اللي جنبك يا ابو خليل انت حضرت الدرس؟ لا حضرت الدرس اللي فات؟ ما حضرت؟ ايوه. طيب طب اللي قبله مرتين ما حضرتش، طيب نجوت. طيب مين عنده استعداد للمناقشة معنا اختيارا؟ اول واحد يرفع ايده هنختاره. سبحان الله، انتوا هتقاتلوا ولا ايه؟ احنا ما انتدبناكم القتال، احنا بنقول مناقشة علمية. طيب ها ما في، احنا مش عايزين نظلم حد نقومه. لا انت خليك لغاية ما يجي سؤال ايه، خليك معايا عبد الرحمن. طيب امرنا لله، قوم يا عمار. فين عمار؟ شغلة المحاماة بتساعدك في العلم، محاماة بيتكلم كتير، ربنا يوفقك. طيب احنا قررنا قاعدة في الدرس السابق فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وتكلمنا عليها باستفاضة حسب ما يسر الله على تقصير وضعف نعترف به مع الله. ما هي هذه القاعدة؟ تفضل. اللي كان محور الكلام عليها أيوة، أن صفات الله أزلية أبدية. أحسن، أن صفات الله أزلية أبدية، لم يستجد على الله وصف لم يكن متصفا به من قبل، بخلاف البشر. الإنسان حاله بعد عدمها، مثلا زي ايه؟ العلم. والله أخرجكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ها يبقى جاء بإيه؟ بجهل. ماذا حصل؟ علم بعد أن كان جاهلا. إذن صفات العبد حادثة بعد أن لم تكن، أو بعد أن لم تكن حادثة. صفات الله أزلية، لم يزدد علمه بشيء، بل علمه تام، سمعه، بصره، قدرته. أنت خلق الإنسان ها من عجل. طيب كذلك خلق الإنسان، ولذلك لما ذكر الله خلق الإنسان قال ها من ضعف، ضعف ها، ثم ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن هو قوي بين ضعفين. طيب كلام جميل جدا. الإمام الطحاوي بعد أن أثبت هذه القاعدة وأن صفات الله أزلية أبدية، أنهى البحث بعدة جمل. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. ها اصحى يا عبد الرحمن. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كم جملة عندك الآن؟ ناخذها واحدة واحدة. ذلك بأنه على كل شيء قدير، ذلك اسم إشارة، وهي تفيد التعليل، بمعنى ختم الباب بأن الله على كل شيء قدير. ما علاقة هذه الجملة بإثبات أن صفات الله أزلية؟ إيه العلاقة بين الأمرين؟ نعم طيب طيب جميل. طيب أنه على كل شيء قدير. المناسبة الآن أزلية ماشي، ما المناسبة بين أن صفات الله أزلية وعبارة أن الله على كل شيء قدير؟ ما المناسبة بين العبارتين أو بين القضيتين؟ يعني مثلا لما أنا أقول لك إيه، أنا هديك 10 جنيه، أنت مش عارف إن أنا عندي فلوس كثيرة، أنت مش عارف إن أنا رجل غني، إذن هنا في مناسبة لأجل غناي أعطيك. ما هي المناسبة بين أن نقول صفات الله أزلية وبين أن نثبت أن الله على كل شيء قدير؟ شوف أنا قربتها لك خالص يا عمار. إيه المناسبة يا حبيبي؟ أنت كده هتخسر الخصم القضية. طيب برضو خليك واقف. ها؟ تفضل. طيب طيب الآن أنت تتكلم على صفة صفة، نحن الآن نريد ما الرابط بين القضيتين في قاعدة كلية. هذا هو، ذلك ما كنا نبغي، أي أن الله جل وعلا لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لكان عاجزا ولما كان على كل شيء قدير. لماذا؟ لأنه إذا استجد عليه وصف لم يكن متصفا به من قبل فهو عاجز. ها؟ طيب أكمل الآن، ذلك بأنه على كل شيء قدير، بعدين وكل شيء إليه فقير. ما علاقة هذه العبارة بكون صفات الله أزلية؟ نفس المناسبة لكن وجه التعلق مختلف. ماذا نقول؟ جميل. ولذلك هو يقول إيه؟ وكل شيء إليه فقير. لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لاتصف بصفة الفقر، لأنه افتقر إلى غيره، والله لا يفتقر إلى شيء، بل هو غني بذاته وبصفاته. طيب الجملة الثالثة، وكل أمر عليه يسير. وكل أمر عليه يسير، علاقتها بالأمر؟ وكل أمر عليه يسير. لماذا كل أمر عليه يسير؟ نفس الكلام اللي قلناه. آخر عبارة، لا يحتاج إلى شيء، لا يستجد عليه وصف. آخر شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع. لما ختم الباب بليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ما علاقة هذه العبارة بأن صفات الله أزلية؟ بخلاف البشر، فهو ليس كمثل البشر، ليس مثل البشر. البشر تستجد عليه الصفات، والله لا يستجد عليه وصف لم يكن متصفا به أزلا. ماشي. أنصحك أن لا تأكل الفول كثيرا. تفضل. بارك الله فيك. طيب قال رحمه الله، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل أمر وكل شيء عليه إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابدأ فيما بعد ذلك. خلق الخلق بعلمه. أحسن. قال رحمه الله، خلق الخلق بعلمه. الله جل وعلا كما سبق أن بين يربط بين هاتين الصفتين، الخلق والعلم. فقال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن قرن بين صفتين، بين صفة الخلق تخليقه للعباد وبين صفة العلم. ما المناسبة بين ربط هاتين الصفتين؟ ما المناسبة بين ربط الخلق بالعلم؟ لماذا قرن الخلق بالعلم؟ قال: ألا يعلم من خلق. لماذا قرن بين الصفتين؟ ما المناسبة؟ سئلت، خد بالك انت في محكمة. نعم. لو لم يكن عالما بالخلق لما استطاع ان يخلق. احسنت. الخلق معناه تصوير وايجاد من عدم، لان الخلق قلنا تشمل معنيين، يقال خلق بمعنى صور، ويقال خلق بمعنى اوجد من عدم. اذا كلمة الخلق تدل على معنيين، تارة يقال خلق بمعنى أوجد من إيه؟ من عدم، وتارة يقال خلق بمعنى إيه؟ صور. لكي يخلق على وصف معين وعلى هيئة معينة وبانضباط أو بضبط وصف أراده، هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يكون عالما بما يريد أن يخلق قبل أن يخلق، وإلا لما تصورنا أنه يخلق شيئا هباء لا يجعله على حكمة مقدرة إن لم يسبق بذلك علمه. فلذلك قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن فعلم الله جل وعلا سابق قبل أن يخلق خلقه، أما كونه قادرا على أن يخلق مع كونه عالما هذه من الصفات الأزلية، لكن العلم سبق وجود الخلق، سبقنا نحن، لأن الله عز وجل علم ما أراد أن يخلقه وعلى أي وجه يريد أن يصوره. ولذلك قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن ذكر الإيه؟ المشيئة، والمشيئة هي المقترنة بالإيه؟ بالعلم. إذن فالله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق قد سبقت مشيئته وعلمه أن يخلق الخلق على وفق ما أراد. لذلك يقول هؤلاء، يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولله المثل الأعلى، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني إذا حدثتك بشيء ما لابد أن تكون متصورا له في ذهنك، تعلمه سابقا، ثم من تصورك له تستطيع أن تفهم ماذا يريد المخاطب لك أن يقول. مثلا لو حدثتك الآن عن بناء وصفه كذا وحاله كذا وكذا وكذا، لابد أن يكون قد سبق لك علم، فعندئذ تستطيع أن تتصور ما تحدث عنه. لو لم نعرف النار، ولو لم نرى النار قط، من أين لنا أن نعلم أن النار تحرق أم تأتي ببرودة في الجسم؟ هل تستطيع أن تميز هذا من ذاك؟ لكي تعرف أن النار تحرق لابد أن يكون سبق في تصورك معنى هذه الحقيقة. فإذا قلت لك أن بيت احترق وقد علمت أنت أن النار ماذا تفعل، فتصورك السابق يفيدك فهما فيما تخبر عنه. يبقى الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالله جل وعلا كل ما أراده وشاءه من خلقه علمه أزلا. لذلك بعض المبتدعة كانوا ينكرون القدر، بعض المبتدعة كانوا ينكرون القدر وكانوا يسمون بالقدرية. ايش يقولون هذا؟ يقولون انه ما في قدر، وان الامور مستجدة لم يسبق لله بها تقديرا، لم يسبق لله بها تقدير. فلما جاء بعضهم الى الامام الشافعي وطلبوا من الامام الشافعي ان يعطيهم حجة يردون بها على اهل البدع، كيف نستطيع ان نثبت القدر؟ لان هؤلاء المبتدعة يتركون الادلة ويستعملون الاستدلال العقلي البحث سواء كان حقا ام باطلا. فقال لهم الشافعي رضوان الله عليه: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أثبتوه خصموا. من يشرح لنا مراد الشافعي من هذه العبارة الجميلة؟ ها أنت ها. قال خاصم القدرية، خاصم القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أثبتوه خصموا. ماذا يقصد الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ ما معنى خاصم القدرية بالعلم؟ يعني ماذا نقول لهم؟ هكذا قصد الشافعي؟ يعني الشافعي قصد فإن أقروا بالعلم بالأدلة الشرعية؟ لا يعني مش عارف. طيب اقف. ها بمعنى يعني لنفترض أنني الآن أسأل الله أن لا أكون أنني رجل قدري أنكر القدر، الشافعي بيقول لك ناظرني بالعلم، فإن أنا أثبت العلم، إن أنا نفيت العلم يبقى كفرت، وإن أثبت العلم يبقى خصمت. كيف الآن طبق كلام الشافعي، ماذا تفعل؟ طيب ها يا محمد يا ابن سعيد، كيف بطل قولهم؟ يعني ماذا تقول لي أنا الآن لو افترضت أنني رجل أنكر القدر، ماذا تقول لي؟ قول. أيوه قل لي أنا أقول لك الآن اعتبرني أني أنا رجل لا قدر الله، أسأل الله أن لا يقدر علي أنني أنكر القدر، ماذا تقول لي؟ ما معنى قول الشافعي ناظروهم بالعلم؟ ماذا تقول لي؟ ها؟ رايح فين؟ أنا بقول لك خذ بالك، اسمع الآن، ها؟ ماذا تقول لي؟ يا أخي اعدل السؤال اللي أنت، ها؟ بس، الآن سئلت هل تثبت أن الله علم أو لم يعلم؟ ما الإجابة؟ إن قلت أن الله لم يعلم يبقى وقعت فين؟ وقعت في الكفر. إذا قلت ما حدش يقعد حتى لو الدنيا ظلمة. طيب خلاص بقى انتبهوا، ضحكنا بما يكفي. اسمعوا، هذا يقول لي الآن هل تثبت أن الله علم ما سيفعلون أم لم يعلم؟ إن قلت لم يعلم إيش اللي حصل؟ كفرت بالله. لماذا كفرت؟ لأنني نسبت الله إلى إيه؟ إلى الجهل، ومن نسب ربه إلى الجهل فقد كفر. الكلام واضح يا أخوانا؟ سيبوكم من الحاجات النور والكهرباء والحاجات دي، افهموا علينا حتى لا يسرد لكم العلم سردا، نفهم ماذا نتعلم. قال خاصموا القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا. لماذا؟ لأنهم إن قالوا أن الله لم يعلم فقد وصفوا الله بإيه؟ بالجهل، ومن وصف ربه بالجهل فقد كفر. طيب أنا أقول حتى لا أكفر، أقول سبق أن الله يعلم، كيف تثبت القدر بعد أن سبق أن الله يعلم؟ هذا تناقض. لما سبق أن الله يعلم معنى ذلك أنه عز وجل قد علم ما سيفعلون فقدر ما سيفعلون بعلمه، فما الذي زاد؟ ما زاد شيء. إذن إن أنكروا علمه السابق كفروا، وإن أثبتوا أن الله علم ما سيفعلون، هذا هو الذي علمه الله، فاضطر الله بعضه في اللوح المحفوظ، فما الذي استزاد أو ما الذي زاد في هذا؟ لا شيء. فهمتم كلام الشافعي؟ ها، ناظر القدرية بالعلم. يقال لمن أنكر القدر هل تثبت أن الله علم ما سيفعلون؟ فإن قال لا، لا يعلم، قلنا له كفر، لأن عدم العلم معناه الجهل. وإن قال نعم أثبت أن لله علما علم ما سيفعلون، قلنا فكتب ما علم في اللوح المحفوظ، فكان ماذا؟ الكلام واضح؟ ولذلك انظر لما تكلم الله عن القدر قال كتب على نفسه الرحمة. إذن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، كتب أنه سيرحم عباده. هل لما كتب الله على نفسه الرحمة صار مجبورا على أن يرحم؟ الجواب لا، لكن الله علم أنه سيرحم عباده فكتب على نفسه ما علم أنه سيفعل. ولما علم الله أن هذا يضل وأن هذا يؤمن كتب على المؤمن ما سيفعله باختياره، وكتب على الكافر ما سيفعله باختياره. فكما أن الله لم يجبر نفسه على الرحمة، كذلك لما قدر عليك القدر لم يلزمك بما قدره عليه، وإنما كتب عليك ما تفعله أنت بإيه؟ باختيار. وقضية القدر سيتوسع فيها الإمام بعد ذلك، لكننا نريد أن نلفت النظر إلى أن إثبات صفة العلم لله ينبني عليها عقائد كثيرة. مجرد أننا نثبت أن الله قد أحاط علما بكل شيء ينبني على هذا عقائد كثيرة. لذلك علق وربط الله جل وعلا بين الخلق والعلم، قال ألا يعلم من خلق، ثم قال وقدر لهم أقدار، قبل العبارة اللي كنا بنقولها خلق الخلق بعلمه. وما معنى خلق الخلق بعلمه من حيثية الإعراب اللغوي؟ وهذا ليس تخصصنا وفوق كل ذي علم عليم، وإنما نعلم من اللغة الضروري الذي يساعدنا على فهم الكتاب والسنة. طيب الباء حرف جر، خلق فعل ماضي، والخلق خلق الخلق، الخلق فاعل والخلق مفعول به، والفاعل مستتر تقديره هو، خلق هو الخلق. طيب بعلمه، الباء حرف جر، وعلم مجرور بالباء، وعلم مضاف، والهاء علمه مضاف إليه، والجار والمجرور وهو الباء والعلم بعلمه في موضع نصب حال، كأنه قال خلق الخلق حالة كونه عالما به، أي أنه لما خلق الخلق في حالة خلقه سبق به علمه. الكلام واضح ولا لا؟ إذن إعراب بعلمه حال، إعرابها حال، أي أنه خلق الخلق حالة كونه عالما بهم. طيب خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق، الألف واللام في اللغة، الألف واللام في اللغة تفيد الإيه؟ الاستغراق والشمول. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان أي جميع الناس. وقال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثنى جمعا من جمع، لأنه إن الإنسان المراد به جنس الإنسان، إن جنس الإنسان. طيب خلق الخلق بعلمه، أي معنى ذلك أن الخلق لم يكونوا مع الله في الأزل، كما قلنا رواية البخاري لا ننساها، كان الله ولا شيء قبله، وفي لفظ ولا شيء غيره. إذن خلق الخلق، خلق الخلق من العدم، ولم يكن في الأزل إلا رب العالمين. خلق الخلق، وأول مخلوق خلقه الله هو القلم. من روى هذا الحديث؟ طيب حديث، ها قم بارك الله فيك. أول مخلوق القلم، ما الحجة فيه؟ نعم انت المرة اللي فاتت خدت صفر، المرة دي 10/10. نعم اخرجه ابو نعيم والبيهقي عن من من الصحابة؟ عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله ابن عباس، واسناده جيد. قال اول شيء خلقه الله القلم، اول شيء خلقه الله القلم. وهذا الحديث وما في معناه من رواية البخاري كان الله ولا شيء غيره ولا شيء قبله، فيهما رد على من ادعى من العلماء قضية حوادث لا أول لها، ويشق علينا أن الذي أخطأ في ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شارح الطحاوية، وهذا خطأ ووهم. وإن كان بعض علماء زماننا من الذين نشهد لهم بالعلم النافع والعقيدة الطيبة قد تبنوا هذه المسألة، إن قلنا تقليدا لابن تيمية أو اتباعا لأدلته التي ظنوها أدلة. وهذه المسألة لا ينبغي أن تثار إلا عند الحاجة، ولا أرى حاجة لبيانها، لكنني أشير إلى أن هذا الذي قال بحوادث لا أول لها يقصد معنى صحيحا، لكن الحقيقة أن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره. ولذلك بعض المبتدع يأخذون هذه المسألة عن الإمام ابن تيمية يشنعون بها ويقولون أنه يقول بوجود مخلوقات لا أول لها، وهو لم يقل بهذا. لكن ليس الآن بيان التفصيل، فإن جاء موقف يحتاج إلى البيان ربما أبين هذا. المهم خلق الخلق بعلمه، لكن افهم كون سبق لله علما بما ستفعل أو بخلقه لك، ليس معنى هذا أنك صرت مجبورا على فعل الخير أو على فعل الشر. والآن خذ هذا المثال وافهمه. إن الله جل وعلا قال كتب على نفسه الرحمة. هل نستطيع أن نصف الله بأن الله مكره على أن يرحم؟ ما أحد يقول هذا، لكننا نقول علم الله من نفسه أنه يرحم خلقه فضلا منه ونعمة، فكتب على نفسه ما سبق في علمه. هل صار مجبورا؟ كتب الله علينا أعمالنا وقدر مقادير أمورنا، سبق به علم أو لم يسبق؟ سبق. هل معنى ذلك صرنا مجبورين على ذلك؟ الجواب لا، كما أنه لم يصر مجبورا عندما كتب على نفسه الرحمة. نريد أن نصل إلى أن بعض الناس ربما يحتج بعلم الله السابق على فعل المعصية. ارتكب معصية، يا رجل اتق الله، يقول يا أخي ربنا قدر علي أعصيه. يا أجهل من دابة أهلك، قدر عليك إلزاما أو قدر عليك اختيارا؟ قدر عليك اختيارا. ألم يقل وهديناه النجدين؟ فأما من أعطى نسب الإعطاء لمين؟ لك أنت. واتقى نسب التقوى لمن؟ لك. طيب، وصدق بالحسنى، عندئذ يعينك فسنيسره لليسرى. جاء التيسير قبل فعلك أم بعد فعلك؟ بعد فعلك. طيب، وأما من بخل نسب البخل إليك واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. إذن علم الله لا يستلزم إجبارا لك. الآن مثلا رجل معتاد ولله المثل الأعلى، يذهب كل يوم يروح اسكندرية، فجيت أنا في يوم سئلت أين فلان، قلت ذهب إلى الإسكندرية، لأنني قلت هذا بناء على إيه؟ على علمي بأنه سيذهب. هل بهذا أنا ألزمته أن يذهب؟ لكن علمت أنه سيذهب فأخبرت عن حاله. ولذلك انظر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فنسب الزيغ في البداية لمن؟ لهم. فلما هم اختاروا ذلك وعلم الله منهم ذلك زادهم على ضلالهم ضلالا. إذن الذي نريد أن نفهمه أن سبق علم الله في الأمور من يكمل؟ لا يلزم منه الإيه؟ لا يلزم منه الجبر، بل أنت تفعل ما تشاء. وسيأتي الكلام على القدر إن شاء الله. خلق الخلق بعلمه، ومن ضمن علمه قال وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم وضرب لهم آجالا. إذن من علم الله السابق سبحانه وتعالى قال خلق قال الرجل رحمه الله خلق الخلق بعلمه، ومن ضمن علمه أنه قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. ثم لم يخفى حسبك. إذن عندك أمران، القدر والأجل. قال قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. القدر هو ما كتبه الله جل وعلا على العبد، والأجل هو مدة ما ينتهي إليه العبد. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا ها لا يستقدمون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الأجل هو مدة ما انتهى إليه عمر الإنسان، جاء أجله يعني جاءت نهايته. فالقدر يشمل كل ما قدره الله عليه، ومن ضمن القدر مسألة الايه الأجل. فالأجل الذي قدره الله عز وجل هو من ضمن التقدير، قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. قدر لهم أقدارا، لا يستطيع العبد أن يخرج عن هذه الأقدار، ليس لأنه عاجز، لا، لأن الله علم ما ستفعل. فإن قال جاهل ربما أفعل شيئا جديدا، نقول لك جهلت علم الله، لأن ربك قد علم ما ستفعله قليلا أو كثيرا، لا يخفى عليه شيء. قدر لهم أقدارا، والتقدير هو إعطاء الشيء ما يناسبه وضبطه وإحاطة العلم به. قدر لهم أقدارا، كل ما يجري للعبد فهو من قدر الله جل وعلا، وقدر الله جل وعلا نافذ. لكن سبق أن ذكرت فيما مضى من الدروس أن القدر ينقسم إلى قسمين: قدر معلق، وقدر مبرم محقق. وشرحنا هذا باختصار بحديث آدم عليه الصلاة والسلام، حديث أبينا آدم عندما رأى ابنه داود، فلا نعيد الكلام. قدر لهم أقدارا، ولذلك علمك بالقدر يهون عليك بلاء الدنيا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام الترمذي بإسناد فيه انقطاع، ووصله الإمام النسائي بإسناد قوي من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو لأصحابه بتلك الدعوات. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه في غالب الأحوال أن لا يقوم من مجلس حتى يدعو لأصحابه بهذه الدعوات. قال ابن عمر: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو لأصحابه بتلك الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. هذا هو الشاهد. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إذن مصيبات الدنيا، إيمانك بالقدر ويقينك بما كتب الله يهون عليك مصائب الدنيا. ولذلك ذكرت فيما مضى أن الشيطان يشككك في القدر، لو أنني فعلت كذا لكان كذا. ولذلك قال أهل السنة من مات مقتولا مات بأجله الذي أجله الله، ولو لم يقتل لمات بغير القتل. بمعنى أن الله قدر الأجل أنني أموت يوم كذا، كما قال ذاك من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، أي أن الأجل واقع وأن الذي قتل ومات مقتولا هو ميت في هذه اللحظة. ولذلك الناس الكبار بيقولوا إيه، لو صبر، إذا كنت أنا مش حافظ الشعر هعرف الأمثلة، لو صبر القاتل على المقتول كان إيه، كان مات لوحده. الكلام ده صحيح، هذا كلام يوافق الشرع، مصداق ذلك في قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المنافقون لما ذهب إخوانهم يقاتلون فقتل من قتل منهم. أو لما ذهب المؤمنون يقاتلون المقصود، فأصبحوا يقولون لو كانوا عندنا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. انظر إلى قلة اليقين أو عدم اليقين أصلا. قالوا هو لو لم يذهب هناك لما قتل. فرد الله عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أنكم لو كنتم في البيوت لوصل القتل إليكم في مضجعك. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك. فلما اعترض عليه كيف يكون ذلك قال إن يرده الله يكن، أو كما قال. فقتل أين؟ قتل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، قتله الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي وطعنه بالخنجر تحت سرته. ولذلك ينسب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولا أعلم صحة هذا الأثر، أنه لما احتضر قال فيما معناه ما تركت من غزوة كذا وكذا إلا وجاهدت وقد ضربت بسيف وقد ضربت برمح وفي جسدي بضعة وكذا ضرب بالسيف أو ضرب بالرمح، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ما أدري هل هذا صح أو لم يصح، لكن الذي نستفيد من هذا أن المقتول قد مات بإيه؟ بأجله. ولذلك أستحضر رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل من قريش وقال اللهم سلط عليه أسدا كلبا من كلابك، صلت عليه أن يقتله كلب مما خلق الله من كلابك. فكان هذا الرجل من علمه بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكابر لها، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكان يقول والله لا أموت إلا كما قال محمد. شوف العند، يعلم صدقه لكن منعه الكبر. ولذلك قال أهل السنة قد يصدق الرجل أو يوقن بالمعرفة بصدق النبي ويتكبر فيكون تكبره مرديا له إلى الكفر. ولذلك ذكر أهل السنة أن من أسباب الكفر الكبر، أن يتكبر وأن لا يقبل وأن لا يذعن للحق وإن علمه بقلبه. فمجرد معرفة القلب قد قامت عند فرعون، فإن فرعون علم صدق موسى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فما نفعهم يقينهم إذ جحدوا بها كبرا وعلوا، قال ظلما وعلوا، فقال والله لا أموت إلا كما قال محمد. فكانوا إذا خرجوا يحوطونه بعيدا أن يصيبه شيء من الأذى، وأبى الله جل وعلا إلا أن يحقق دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليه كلبا من كلاب الله عز وجل فأكله وقتله.